يا ليالي الجيب درب الإحسان أنا أمشي كل خشوعي خاطري حتى الطفه يا طيبي غسلي دموعي يا ليالي الجرح درب الإحسان أنا أمشي كل خشوعي خاطري من ذبح ريحة الطف يطيب غسلي دموعي شقد مهيبة حضرتك لامعة هي قبتك ما خذه يا قلبي لو قرأت زيارتك أدري أشعر رحمتك يا حسين نبي شقد مهيبة حضرتك لامعه يا قبتك ما خذه يا قلبي لو قريت زيارتك ادري اشعر رحمتك يا حسين لبي حسين يا حبيبي حسين يا طبيبي حسين يا حبيبي حسين يا طبيبي حسين حضرته المولى فتح ويخيالي سورته الواقعة لاحت بعيني وظلت عايشة ببالي مصحف الفاجعة حضرة المولى فتحت ويخيالي سورته الواقعة لاحت بعيني وظلت عايشة ببالي وعلى ثغر البسملة كربلا يا كربلا دمعي حسرة يهمي أول آيات الهدى سنويت حوط العدى قلبا والله مدمي على ثغر البسملة كربلا يا كربلا وعلى ثغر البسملة كربلا سنويت حوطة العدل قلبه والله مدني حسين أسمع يا كربلا يا كربلا ودمعي حسرة أولا ياتي الهدى سنويت حوط العدى قلبه والله مدمي وعلى ثغر البسملة كربلا يا كربلا دمعي حسرة يهمي أولا ياتي الهدى سنويت حوط العدة قلبه والله مدمي حسين أسمع أسمع يا حسين للنهاية حسين أسمع يا حسين للنهاية يا ليالي الجرح دربي لحسين أنا أمشي كل خشوعي خاطري من دبر ريحة الطفي يطير سلي دموعي يا ليالي قربي لحسين أنا أمشيك خشوعي خاطري من ذبح وريحة الطاف يطير غسلي دموعي كدموهي بحضرته لامعة يا قبته ماخذه يا قلبي لو قريت زيارته أدري أشعر رحمته يا حسين ألبي حسين يا حبيبي حسين يا طبيبي حسين أردت الآية النهار وحس بطغرة القمر سهم بالعين وردت الآية أبو فاضل وسفاك بلا شف ردت الآية النهار وحس بطغرة خمرة العمر سهم بالعين وردت الآية وجع أبو فاضل وسفك بلا شرف بلا شرف أحب خيالي منظر عباس وحسين صرت أقرأ آيات الفقد بين الاثنين نادى يا خويا من كسر ظهري وفرحيلك ريت على روحي يا عظيم حولي البيت آية الرحيم قلب الولي علي راجع للخيام وتلقى زينب بالدمعة والعويل أظل إلهج كفيل الحسرة والألم أجل الدمع صار بالدمعة والعويل ما ظل إلهج كفيل الحسرة والألم أجل الدمع صار أجل الدمع أردت الآية النهار وحس بطبرة الجوهر سهل بالعين وردت الآية المجاع أبو فاضل وسفاك بلا جفن أردت الآية النهار وحس بطبرة الجوهر سهل بالعين وردت الآية ترجع أبو فاضل وستركع بلا شفت أحب خيالي منظر خاص وإحسان صرت أقرأ آيات الفقد بين الاثنين هذا يا خويا من كسر ظهري برحيلك ريت على روحي يا عظيم حولي البيت آية الرحيم قلب الولي علي راجع للخيام أتلقى زينب بالدمعة والعويل ما ظل إليك كفيل الحسرة والألم للدمع صار الحسرة والألم للدمع تمرني آية الذبيح تسامحني يا من جرح صعب أقرأ خضيب الآية بالدماء ولو أقرأها فضلت وين حسرة تمرني آية الذبيح تسامحني يا من جرح صعب أقرأ قضيب الآية بالدماء ولو أقراها فأنت والحسرة راس عام وحر تفعل جيت الهوم لنها تمر آية حركة كل خيامهم كم طفل طفل بهالوقت وانت يتام زينب تلمهم والمتن زيف وسفزم زينب تلمهم والمتن زيف وسفزم يا روحي انذبي عالخدر الزينبي بين البلايا بتكون اعادي يا روحي انذبي عالخدر الزينبي بين البلايا بتكون اعادي وآية السبي يا عيني انحبي صاروا سبايا زجروها وحادي صاروا سبايا زجره وحادي يا روحي اندبي عالخضر الزينبي يا روحي اندبي الخضر الزينبي بين البلايا كل أعادي آية السبي يا عيني انحبي صاروا سبايا سجره وحادي يا روحي اندبي خدر الزينبي بين البلايا كل اعادي بآية السمي يا عيني الحبيب صاروا سبايا زجره وحادي صاروا سبايا والآية الأخيرة من مرة أربعين والآية الأخيرة من مرة أربعين زينب هالأسيرة جت لحسن أسيرة نظرت قبره هلت الحسرة يا حبيبي سأهن يا خويا فاقد عطفك كفك ولطفك دمعتي بالعين يا خويا نظرت قبره هلت الحسرة يا حبيبي حسين يا خويا فاقد عطفك كفك ولطفك دمعتي بالعين يا خويا بالحضرة خيالي رجعني الريحة حالي يبكي حالي ريحة ظل ريحة قاسي هالمصحف نازل على الطف يذبح اشواقي مصافة نايب احساسي وماتت انفاسي للابد باقي عذابه للابد باقي قاسي هالمصحف نازل على الطف يذبح اشواقي مصابي طايب احساسي وماتت انفاسي للابد باقي عذابه قاسي هالمصحف نازل على الطف يذبح اشواقي مصابه طايب احساسي وماتت انفاسي للابد باقي عذابا بالحضرة خيالي رجعني الضيحة حالي يبكي حالي روح تظل ضيحة بالحضرة خيالي رجعني الضيحة حالي يبكي حالي روح تظل ضيحة قاسب المصحف نازل على الطف يذبح اشواقي مصابة طايب احساسي ماتت انفاسي للابد باقي عذابه للابد باقي عذابه للابد باقي اعتب على عباس وحسين اعتب على عباس وحسين اخوتي العافوني اخوتي العافوني اليسر خلاني اليسر خلاني اعتب على اثنين عباس بارك الله بالشباب اعتب على